Thank you.

لا حب فيها ولا حرمان، لا حب فيها ولا حرمان، لا حب فيها ولا حرمان، لا حب فيها ولا حرمان. من النهر بحيش حيش يا جمال حلم أجمل حلم شفته، روح أفتكر بدموع بدموع أحلى عمر عشته. من النهاردة حعيش حعيش في أجمل حلم شفته، روح أفتكر بدموع بدموع أحلى عمر عشته، أحلى عمر عشته. الليالي الليالي اللي عشنا الحب وياك ملكي وحدي، مهما تبعد ليلة واحدة من عندي لا يروح قلبي أنا مش اللي أحب وانسى، لا يروح قلبي أنا مش اللي أحب وانسى. Thank you.

عيونك بيا وانت بتكتب. مكتوب.